صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العاجز عن الفعل، عن فعل المحرم، هل يصح توجيه الخطاب إليه عاجز عن فعله، لا عن تركه، عن فعله؟ المشهور قالوا بأنه لا يجوز، لأنه قبيح ومستحجب. ونحن ذكرنا بأن القبح يختص بحالة إفراده بالخطاب وجعل الحكم عليه بنحو القضية الخارجية، القضية الخارجية. أما جعله منصبا على الطبيعي بحيث يكون مشمولا لو فلا استهجام، وقلنا لعل النكتة العرفية في عدم الاستهجام، لعل مو مهم احنا نجي نفتش في من وعن من، عن نكتة تفرقة العرف بين الخطاب الشخصي فيقبل وبين الخطاب المطلق فلا يقبل. النكتة نكتة الطرق ما مهم اذا نطلع عليها، لكن لا بأس يعني انه اذا امكن الاطلاع عليها. قلنا يمكن ان تكون النكتة في ذلك هي انه اذا كان الخطاب خاصا ففيه مؤونة، انشئ خطاب مستقل في حق هذا العاجز عن الفعل، والغرض من الخطاب ايجاد الداعي للترك، هذا الترك من قهري ما يحتاج الى ايجاد انشاء خطاب وايجاد الداعي، فهذا تكثير يعني وتطويل للمسافة بلا داعي، وهذا بخلاف ما اذا كان الخطاب وجه الى الطبيعي، طبيعي المكلف، فانه لا يلزم من ذلك مؤونة وعناية زائدة، إذ بالتالي المولى يريد إنشاء خطاب، وإذا أنشأه على الطبيعي بحيث يشمل غير القادر على الفعل لا يلزم من ذلك تطويل المسافة من دون داعي. جيد، ثم قلنا في نهاية بحثنا هذه العبارة، إن قلت إن الحكم المجعول على الطبيعي ينحل إلمن إلى أفراده، وأحوظن الأفراد هو هذا العاجز عن الفعل، فيلزم اختصاصه بتكليف خاص به، وبذلك يحوج محذور اللغو والاستهجان. قلت هذا بحثنا جديد من الآن، قلت إن تكليف المتوجه إلى الطبيعي وإن انحل لحاض عالم الفعلية بعدد الأفراد، إلا أن الانحلال المذكور ليس أمرا حقيقيا وثابتا بنحو الحقيقة، وإنما هو مجرد اعتبار عقلائي العقلاء يعتبرون الانحلال ويرون أن كل فرد تحقق في الخارج لحقه حكم خاص به. من دون أن تصدر من المولى. شنو؟ تكاليف متعددة لعدد الأفراد، وإنما الصادر تكليف واحد على الطبيعي. ثم إنه لو تنزلنا وسلمنا أن توجيه الخطاب لمثل العنين مستهجن حتى بنحو القضية الحقيقية، فبإمكاننا أن ندعي العلم بروح التكليف، فإن روح التحريم هو الملاك أي المبغوضية، ونحن نعلم بثبوت المبغوضية في حق الجميع بما في ذلك غير القادر على الفعل، فشرب الخمر مبغوض للمولى، حتى إذا فرض أن الخمر موجود في مكان لا يمكن الوصول إليه، وعدم القدرة على تناوله لا يرفع المبغوضية عن شربه، المبغوضية مبغوضية، وهكذا الزنا نعلم بمبغوضيته من كل أحد حتى العنين، وليس شرط فعلية المبغوضية القدرة على المخالفة، والوجدان العقلائي شاهد صدق على ما نقول، فشرب السم مبغوض لك حتى ولو كان السم في مكان لا يمكن الوصول. إذا لم نعلم التكفير من باب أنه استهجان لا من باب عدم المضغوط، يعني فد مرة ماذا نقول المولى لماذا لم يرزق تفليس؟ مناسب أن يرزق تفليس المدى فنقول هنا لم يرزق باب استهجان لم يرزق، فإذا كان من باب الاستهجان بعد حينئذ يكفي العلم بالمضغوط. أجل إذا كان الشخص مضطرا إلى الفعل كمن اضطر إلى شرب الخمر فمثله لا يقدر أعلم لا يقدر على الترك، ومثل هذا الاضطرار يمكن أن يزيل المبغوضية. بحيث يقول المولى ما دمت قد اضطررت إلى شرب الخمر فأنا أرفع حرمته فالولا مبغوضية لي بشربه، لأنك مضطر إلى شربه. وهذا بخلافه في من هو مضطر إلى ترك شرب الخمر فإن اضطراره هذا لا يزيل مبغوضية الشرب وإنما المزيل لها هو الاضطرار إلى الفعل دون الاضطرار إلى الشرب. إذن مع خروج أحد الطرفين عن القدرة عقلا وفرض أن التكليف تحريمي يمكن أن ندعي تنجيز العلم الإجمالي من ناحيتين، من ناحية العلم بتوجه الخطاب ومع التنزل يكون منجزان من ناحية العلم بمن المبغوضية، وعليه فيلزم بعد تنجيز العلم الإجمالي يلزم ترك الطرف ياهو المقدور الآخر. عنوان جانبي كلام مع السيد الشهيد قدس سره أنا بالمغوريه ومع التنزل عنوان جانب كلام مع السيد الشهيد هذا ولكن السيد الشهيد حاول أن هي المنجزية. من ناحية أخرى وهي أن من شرط التنجيز عدم اختصاص أحد الطرفين بمن؟ بأصل مؤمن. فمتى ما جرى أصل البراء في أحد الطرفين من دون معارضة جاز ارتكابه لأن الشارع ببركة الأصل المؤمن رخصه فيمن؟ في الارتكاب. وأمنه من؟ أمنه من العقاب. وفي المقام يجري الأصل المؤمن في الطرف المقدور ولا يجري في من؟ في غير المقدور. اعتبار هاي النقطة الذي ذكرها مهم. هذا إن الأصل المؤمن لو جرى في غير المقدور حيث الإناء الذي هو موجود في مكان لا يمكن، مو في بيت السلطة، لا في مكان لا يمكن، كلامنا عدم القدرة مو خروج عن محله، موجود في مكان لا يمكن الوصول إليه، يستحيل هذا الشيء مطلوب منه. لو جرى فمعنى باعتبار أن الأصل مؤمن لو جرى في غير المقدور فمعناه أن المولى قد أطلق العنان للمكلف في أطلق العنان في شنو؟ في تناوله، يعني تناول غير المقدور. بالرغم من أنه غير مطلق العنان تكوينا وقهرا، وهذا قبيح، فإن إطلاق العنان تشريعا لمن هو مقيد العنان تكوينا له وقبيح، فلا معنى لأن يقول الشارع من خلال أصل البراء، لا معنى لأن يقول شنو شي يقول مباح لك ارتكاب ذلك الإناء الموجود في من؟ في المكان المريخي مثلا الذي ما يمكن الوصول إليه، يستحيل، أو الموجود في النار في وسط النار الذي ما يمكن وصوله، إذا واحد يصل إلى وسط النار يحترق بعد. هذا قبيح ولغون لأنه مقيد العنان تكوينا وإطلاق تكرار هذا كله وإطلاق الحنان تشريعا لمن هو مقيد تكوينا قبيح ولاغو. ولذلك حكم قدس سره بأن الأصل لا يجري في الطرف غير المقدور ويجري فقط في من في الطرف المقدور، وبهذا الاعتبار حكم بمن بعدم منجزية العلم الإجمالي فيما لو كان أحد طرفي غيره مقدورين، حكم بعدم منجزية من يا ناحية جريان الأصل في المقدور بلا معارضين. ثم أفاد قدس سره قائلا هذا بناء على مسلك الاقتضاء الذي يقول، مسلك الاقتضاء الذي هو شنو؟ يقول بأن التنجيز فرع تعارض الأصول، وأما بناء على مسلك العلية الذي يتبناه كما نعلم شيخ العراق فليس شرط تنجيز العلم الإجمالي تعارض الأصول، أو بالأحرى عدم اختصاص أحد الطرفين بالأصل المؤمن. كلا، فإن الأصل المؤمن حتى لو لو لو لو لو لو لو حتى لو لم يكن معارضا لم يجري في أحد الطرفين، حتى لو لم يكن معارض باعتبار، ليش لم حتى لو لم يكن معارض لم يجري باعتبار شنو؟ باعتبار أن مقتضى العلية التامة امتناع فعل الترخيص حتى في طرف واحد. وإنما شرط المنجزية على مسلك العلية حسب ما ذكره الشيخ العراقي هو ميزان، هذا راح يصير أن يكون العلم الإجمالي قابلا لتنجيز معلومه وإدخاله في العهدة على كل تقدير. إنه بناء على هذا الضابط لا يكون العلم الإجمالي في مقامنا، في مقامنا قصد شنو؟ حالة خروج أحد الطرفين عن القدرة العقلية لا يكون منجزا باعتبار أن المعلوم بالإجمال وهو خمرية أحدهما، أحد الإناءين، يصلح أن يدخل في العهد والذمة أن يدخل في العودة ذمة في العودة والذمة يصح أن يدخل حرمة شرده عدم جواز شرده، هذا مقصود يعني التعبير لعله كذا مقصود واضح. لو كان الخمر هو الإناء المقدور والموجود تحت متناول اليد، أما إذا كان هو الإناء الخارج عن القدرة فلا يكون عدم شربه، لا يكون شنو لا يكون داخلا في العقد. ولا تكون الذمة مشتغلة به، إذ الذمة لا تنشغل إلا بالبلبلبل مقدور دون غير المقدور. فالعلم الإجمالي إذن يكون منجزا لمعلومه ومدخلا له في العهد على احد تقديرين، وهو تقدير يا يعني على احد تقديرين كون الخمر هو المقدور دونه على التقدير الثاني، وهو ما إذا كان الخامر ثابتا في غير الطرف غير المخلوق. وبالجملة ذكر قدس سره، بما أن المطلب دقيق أكرر، ذكر قدس سره إنه في حالات خروج أحد الطرفين عن القدرة لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وبالتالي يجوز ارتكاب الطرف ياهو يا طرف المقدور، لا من ناحية بل من ناحية لا من ناحية شنو ساعدني لا من ناحية شنو عدم وجود علم بثبوت التكليف، بل هو ثابت للعلم بالمبغوضية، وإنما لا ينجز من ناحية أنه على مسلك تعارض الأصول يشترط في المنجزية تعارض الأصلين، وفي المقام لا يتعارض، فليجري الأصل المؤمن في الطرف المقدور من دون معارضة بجريانه في الطرف غير المقدور. أما لماذا لا يجري في الطرف شنو غير المقدور؟ ذلك باعتبار أنه لو جرى ويلزم أن المولى قد أطلق العنان وأباح، أباح يعني هو أطلق العنان، أطلاق العنان والإباحة، قد أطلق العنان لمن هو مقيد التكوين وهو لفظ مستهجن قبيح، هذا على مسلك تعارض الأصول. وأما على مسلك العلية فباعتبار أن شرط المنجزية كون العلم الإجمالي موجبا لإدخال معلومه في العهدة في الذمة على كلا تقديرا. وفي مقامنا ليس هو كذلك، فإن الخمر المردد بين العنائين يدخل في الذمة وتشتغل به العهدة على تقدير كونه ثابتا في الطرف المقدور، دونه ما لو كان ثابتا في الطرف غير المقدور، إذ العهدة والذمة لا يمكن أن تشتغل غير المقدورين.